بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في كتاب الشامل في القراءات الأئمة العشرة الكوامل، في انتهينا في الأسبوع الماضي من حكم هاء الكناية. اليوم إن شاء الله بإذن الله هتكلم عن المد المنفصل، حكم المد المنفصل. مين بيمد المد المنفصل؟ مين بيقرأ بالقصر؟ مين بيوسطه؟ المد المنفصل، ما هو المد المنفصل؟ قيل هو الذي يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، يعني آخر الكلمة الأولى فيها تنتهي بحرف من حروف المد وبعدين الثانية فيها الهمز، كلمة ثانية، زي قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا، يا أيها، وأيضا قول ربي دي كانت بالألف، هذا مد بالألف، وفي أنفسكم هذا مد بالياء، وأقو أنفس برضو أقو أنفسكم هذا مد بالإيه بالواو. والقراء فيها على أربع مراتب. ما هي مراتب القراءة في هذه المدود المد المنفصل؟ قيل الأولى الأولى قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط. القالون الأول قصر، هو احنا بنتكلم عن الاثنين اللي عندهم وجهين، فقال لك الأول قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط، يبقى هما بيقرأ الاثنين دول مد الجائز المنفصل عندهم الاثنين، ممكن بالقصر ولا هو وجه آخر إيه التوسط. الوجه الثاني أو الثاني ورش وحمزة، ورش ست بالإشباع، بالإشباع فقط، والمراد بالإشباع ست حركات. الثالث ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، طبعا السوسي عن أبي عمرو، وأبو جعفر ويعقوب بالقصر فقط، الأربعة قولا واحدا. وبعدين السوسي عن السوسي قولا واحدا، كل دول أربعة قولا واحد. الرابع ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر بالتوسط فقط. يبقى دلوقتي دول أربعة. ما مقدار القصر؟ قيل القصر مقداره حركتان، والتوسط مقداره زي عاصم أربع حركات، والإشباع أو خمسة، نعم، والإشباع مقداره ست حركات، بس هو كاتب في الكتاب هنا إيه أربعة، عاطي الأربعة، مقداره في الإشباع ست حركات، والحركة قدرها العلماء بزمن قبض الإصبع أو بسطه، دي الحركة عشان ندي زمن الحركة. ووجه القصر بيقول هنا وجه القصر أنه الأصل، أي بقاء حرف المد من غير زيادة عليه، يعني عشان كده كان القصر. ووجه المد وإن تفاوتت مراتبه للتمكين من النطق بالهمزة لصعوبته وبعد ما خرجه عن إيه، حيث أنه خرج من أقصى الحلق. وما حكم المد المتصل عند العشرة؟ قيل المد المتصل هو الذي يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، المنفصل كلمتين، المتصل كلمة واحدة، مثل قول ربي سبحانه وتعالى مثلا السماء، الصائمين، الملائكة، والقراء في أولئك، والقراء فيها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى قالون وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب بالتوسط أربع حركات، يعني هو يقول الثانية ورش وحمزة بالإشباع فقط، والمراد بالإشباع ست حركات، وابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط، يخطبكم بتقرأ بإيه بالتوسط. هو بيقول والإشباع الثالثة عاصم بالتوسط وفوائق التوسط، اللي بنقول عليها أربعة وخمسة. هنا تنبيه، بيقول إيه في تنبيهه؟ اعلم أن جميع القراء متفقون على عدم قصر المد المتصل، قال طبعا المنفصل لكن كلهم إيه المتصل ما فيش فيه. قال ابن الجزري تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، يعني المتصل لا يمكن يكون ابدا ايه ثلاثة على قصر او اثنين او كده المتصل، عشان كده اللي بتقرا القران بتقرا الواجب المتصل زي تقرا السماء، الماء ماء، شاء جاء، بتقراها ساعات بتاكل المد، بنقول لها انت كلتي المد، بتقرا المد تقول ايه شاء، قرات خطا. المفروض انه ما فيش مد ابدا في المتصل يكون اقل من الاربع حركات، يبقى تقرا شاء عدي على صابع كده شاء جاء سماء. طيب ده بالنسبة للمد المتصل. والمد البدل، حكم المد البدل ومعنى المد البدل. يقول هنا أن مد البدل هو أن يكون الهمزة قبل حرف المد والقراء فيها على مرتبتين. الهمزة هي اللي قبلها آمنوا إيمانا أوتوا. مد البدل هو أن يكون الهمزة قبل حرف المد والقراء فيها على مرتبتين، الأولى القصر لجميع القراء، الثانية القصر والتوسط والإشباع لورش فقط. قيل ووجه القصر أن علة المد في كل من المد المنفصل والمتصل للتمكن من النطق بالهمز، والهمز في البدل متقدم على حرف المد فليس هناك ما يدعو للمد. إلا قالك ما بنمدش، قالك ما فيش ما يدعو للمد. أما وجه المد نظر لوجود حرف المد والهمزة في كلمة بصرف النظر عن تقدمه أو تأخره، وده طبعا في تفسير في كتب القراءات فيه إيه تفصيل يعني. وما هما حرف اللين؟ حرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، فإذا وقع بعد إحداهما همز متصل مثل شيء السوء السوء السوء. هو بيقول السوء هو المفروض إنها تبقى شيء، هي سوء، هو هنا عنده كتبها السوء، فالمفروض إنها تصلح تبقى إيه؟ الأولى في القراء القصر جميع القراء عدا ورش يقرأها إيه؟ شيء أربعة وستة، وذلك العدم إلحاقها بحروف المد، والمراد بالقصر هنا عدم المد بالكلية. الثاني التوسط والإشباع لورش، يعني بيقرأ بالقصر كلهم إلا التوسط والإشباع لورش لإلحاقا لهما بحروف المد لما فيهما من خفاء، سوى كلمتي موئلة والموؤودة. مستثنى عند ورش ولا لا؟ نعم بالتكوين، فليس له فيهما سوى القصر كباقي القراء، ولذلك سميت الكلمتين دول من الاستثناءات ايه؟ ورش، فلا يقول ما يقولش باي، بيقراهم بالقصر كباقي القراء، وذلك العروض سكونهما لانه من يعني الاثنين دول ما يعني هنقول استثناهم، استثنى الاثنين دول ايوه. واختلف ايضا عن ورش في واو سوءاتهما سوءاتكم. قال ابن الجزري في النشر لم أجد أحدا روى إشباع اللين ولا إلا وهو يستثني سوآتكم، فعلى هذا يكون الخلاف دائرا بين التوسط و ما فيهاش ستة ستة ما فيهاش لكن يكون إيه سوآتكم إزاي تقرأي سوآتكم لورش؟ على قصر الواو اثنين أربعة ستة، يبقى تقرأيها إزاي على قصر الواو؟ اثنين يبقى سوآتكم بعدين سوآتكم بعدين الستة سوآتكم وبعدين توسط فقط توسط فقط يبقى سوآتكم ما فيهاش ايه لقص ما فيهاش ايه ما فيهاش اللي هو التوسط ما فيهاش المد الإشباع. طيب حكم نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، هو بيقول ايه؟ بيقول اعلم ان ورشا يقرا بنقل حركه الهمزه القطع للحرف الساكن قبلها الملاصق لها، فتحرك الساكن بحركه الهمزه وتسقط الهمزه بشرط ان يكون الساكن غير حرف مد سواء كان تنوينا مثل وكل شيء مثلا، بيقول لك وكل شيء احصيناه كتابا، كيف يقراها؟ شيء احصيناه يبقى هنمدها لان هنا عند ورش هيقولها شيء نحصى. طيب او لام تعريف مثل وفي الارض وفي الارض او غير ذلك اصلا ما قد افلح او قد افلح المؤمنون او زائد مثل خلا ولا تقرا بيقول كده ان هي وذلك لقصد التخفيف والباقون بعدم النقل على الاصل الا لو وقفنا بقى في الحاجه تانية غيرنا. ايوه نعم محمد. وهناك من خرج عن هذه القاعدة في كلمات سنذكرها في مواضيعها طبعا اللي هي الاستثناءات. برضو هنقف لحد هذا القدر إن شاء الله، ونأتي والأسبوع القادم نتكلم عن السكت على الساكن قبل الهمز وغيره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.